هذا يبدو من أفضل مفاتيح الصراع، وسنفصل في هذا كثيرا في ملامح المعركة المقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد يقول: وقد أثبتت تجارب الحرب العالمية الثانية وما تلاها من نزاعات بأن جنود الكوماندوس ليسوا رجال عصابات، وكذلك أولئك الذين يهيئون الآن يهيئون في الغرب في الجيوش الغربية فيما يسمى مدارس الحرب المضادة لحرب العصابات، ومع أنه يدرس فيها التقنيات المميزة لحرب العصابات كالهجمات الليلية والكمائن والإغارات البعيدة عن القواعد العسكرية. إن هذه التقنيات العسكرية التي يدرسونها من أجل وجود عصابات حكومية تقاوم العصابات، يقول إن هذا فاشل، ويفسر ذلك يقول: إن هذه التقنيات قديمة قدم الحرب نفسها، ويمكن أن نتصور بأنها استعملت من قبل رجال كرومانيون. يقول هنا في الهامش رجال كرومانيون في التقدير التاريخي أنه إنسان عاش قبل 40,000 سنة وعصر الإنسان النياندرالاتيتي، ما أدري إيش. المهم أنه في ناس قدماء قبل 40 سنة عاشوا ومارسوا هذه الحرب، ومع ذلك لا يمكن اعتبارهم عصابات بالمفهوم السياسي لحرب العصابات كما استعمله البروتون ضد ليجوناتي يوليوس قيصر. البروتون هم قبائل البربر اللي هاجموا شمال أوروبا ومارسوا على جيوش الرومان المنظمة حرب عصابات في مؤخرات الجيش، وهي ما زالت مستعملة، يقصد حرب العصابات، من قبل متوحشي غابات كولومبيا ومن قبل صيادي الرؤوس الباقين على قيد الحياة في غينيا الجديدة، يعني بقايا القبائل اللي هنا يفتخر بكل صفاقة على أنهم أبادوهم، حتى يذكر أن الذين بقوا على قيد الحياة يذكرها وكأنها جملة عادية، مع أنها تدل على أن الغربيين مارسوا إبادة في غينيا الجديدة، وليس صيادو الرؤوس رجال عصابات. ومن السهل تمييز ذلك. نقف هنا عند النقطة 17، هذه قلناها أنه يذكر هذا في مقال الهيرالد تريبيون. نتابع: وليس صيادون رؤوس رجال عصابات، ومن السهل تمييز ذلك، فعندما نتكلم عن رجال عصابات يتداعى في أفكارنا معنى النصير السياسي. نرجع للمفهوم أن حرب العصابات هي عملية تسميد للناس وإيجاد مجموعة من الأنصار المعبرين تعبئة سياسية، فهو يعود للتأكيد، فهو مدني مسلح وسلاحه الرئيسي ليس البندقية أو الساطور، يعني سواء كان متخلف أو حديث سلاحه، ليس سلاحه الرئيسي سلاح رجل العصابات ليس البندقية والساطور، بل علاقته مع الجماعة، زيادة في التأكيد لأن هذا روح الموضوع، مع الأمة التي يقاتل ضمنها وفي سبيلها. والانتفاضة أو حرب العصابات عبارة عن فعل يحث على تغيرات اجتماعية وسياسية جذرية، إنها وجه الثورة وذراعها الأيمن. يقول أنه ليس الذين يمارسون قطع طريق ولا حرب عصابات ولا عمليات اعتداءات بدائية، ولو كان يمارس كمين وإغار نفس عمليات حرب عصابات، ليس هذا حرب عصابات. فيعود يشرح يقول: عندما نتكلم عن رجال العصابات يتداعى إلى أفكارنا معنى النصير السياسي. النصير السياسي حتى تسمى حرب العصابات حرب الأنصار في كثير من الكتب، الأنصار بمعنى الذين ناصروا الثورة وتجندوا من خلال صفوف المدنيين. فهو رجل العصابات مدني مسلح، وسلاحه الرئيسي ليس البندقية أو الساطور، بل علاقته مع الجماعة، يعني سلاحه الأساسي طبيعة علاقته مع الجماعة، إذا نجحت علاقته مع الجماعة فنجحت الثورة، فشلت علاقته مع هذا كله في عالم الأسباب، مع الأمة التي يقاتل، لاحظ، ضمنها وفي سبيلها، يقاتل ضمنها وفي سبيلها، يعني يقاتل ضمنها لأنه هو متخفي ضمنها ويجند من خلاله، وهدفه أنه يقاتل في سبيلها. الكلام اللي استعرضنا البارحة أننا نحن نقاتل في سبيل أمة لأن أوضاعها متردية، ولسنا نقاتل هذه الأمة لإصلاح مشاكلها. إصلاح مشاكل الأمة يجب علينا بعد أن نتخلص من المشكل، ولكن ليست عملياتنا الآن هدفها مقاتلة الأمة، سواء كانت مقاتلة بالسلاح أو مقاتلة بالأفكار والعقائد ولا غيره. إصلاح الأمة شيء من مهمات الثورة تدريجيا أثناء الثورة وجذريا بعد الثورة، أما المعركة هي قتال في سبيل الأمة. والانتفاضة أو حرب العصابات عبارة عن فعل يحث على تغيرات اجتماعية وسياسية وجذرية. أن حرب العصابات عبارة عن فعل يحث على تغيرات اجتماعية لأننا نريد أن نبدل الكفر بالإسلام، هذا تغير اجتماعي، عادة كون التغير عقلي فهو يحدث تغير اجتماعي يغير طبيعة العلاقات وطبيعة الولاء. وسياسية أن هذه التغيرات هي تغيرات سياسية، لأنك أنت حتغير نظام ملكي ديكتاتوري في نظام شوري إسلامي أو نظام اشتراكي إلى آخره، فهذا تغيرات سياسية. وصفها بأنها جذرية، وتكلمنا عن الجذرية لأنها تشتت كل ما هو موجود من الأساس ولا تستقوم له بعملية إصلاح ترقيعي كما يحصل من العقلية السياسية. يقول إنها يعني هذه العلاقة وجه الثورة وذراعها الأيمن. هنا في عندنا علاقة سبق البارحة لأني استطردنا فصلناها. يقول في الملاحظة: هذا يدل على أهمية إقناع الأمة بالقضية والحديث عن جوهر الخطاب وأسلوب الخطاب. تكلمنا البارحة أنه نحن نحتاج إلى تغيير جزئي في جوهر الخطاب، لأن جوهر الخطاب من الصحيح وناقص ولكن يجب أن يكمل، وعن تغيير في أسلوب الخطاب، لأن معظم أساليب الخطاب إما أنها خاطئة أو أنها أصبحت الآن قديمة. أساليب الخطاب ما نحقق فيها المرجو، ويجب أن نميز بين تربية النخبة، هذا في الملاحظة كله تحدثنا عنه، تربية النخبة على منهج صحيح ومفصل وطبيعة المعركة وهويتها العقيدية، وبين خطاب الأمة وهو شعار وعموميات عاطفية وقواسم مشتركة مع المنهج. نداء الأمة يجب أن يعتبر، إن شاء الله عندما نتكلم عن فلسفة الشعار في حرب العصابات، كيف أن الشعار يجب أن يكون قصير ومعبر ويمكن أن يصبح رموز للثورة ويكتبه الناس على الجدران هكذا نكاية في الدولة، مثلا نعم للإسلام ده أو يكتبوا مثلا يكتبوا في الجزائر فيس هكذا يغيظوا الدولة، بس يكتب FIS يعني أنه نحن معجبين لهم، أو يكتب GIA يعني نحن نؤيد. فهذه الشعارات القصيرة أحيانا تكون مثلا نعم للإسلام أو نعم للشريعة لا للكفر، شعارات قصيرة. هذه الشعارات القصيرة تدل على مضمون له علاقة في المنهج، ولكن ليس مطروح على الناس بتفصيلاته المعقدة، وإنما مطروح بأسلوب عاطفي، مطروح بأسلوب أحيانا بعض البينات أو الشعر أو الآيات المختصرة أو الأحاديث. فهذا خطاب الأمة يجب أن نميز بينه وبين المنهج المفصل، الذي عندما يدخل إليك ناس تقوم بعملية إفراغ وإملاء وكذا فيكون منهجك أنت مفصل. فهذا كله من حيثيات قوله: فهو مدني مسلح وسلاحه الأساسي علاقة بالجماعة مع الأمة التي يقاتل من أجلها. يتابع فيقول: أما التمرد المضاد، يعني التمرد المضاد على الثورة، فهو شكل من الثورة المضادة. يعني ممكن أن تنظم الدولة بعد نجاح الثورة أو قبل نجاح الثورة عملية ثورة مضادة للثورة، أي الطريقة التي تتم بها مقاومة الثورة. إنهما وجهان لعملة واحدة، يعني الثورة والثورة المضادة وجهان لعملة واحدة، ومن الضروري أن لا نخلط بينهما أو بين عواملهما بسبب تماثلهما. حتى لو حصل ثورة مضادة على الثورة ومارسوا الناس اللي يرفضوا الثورة عملية حرب عصابات على الثورة الأخرى، فالأسباب والدواعي كلها تختلف. وهذا حصل من الأمثلة الأخيرة في اسمها في الثورة السندانية في أمريكا اللاتينية، في أي بلد صارت اللي الآن تدعم الولايات المتحدة فيها، إن شاء الله أتذكر اسمها، تدعم فيها ثورة مضادة، تدعم فيها نعم لا مش شيء، في قريب على الولايات المتحدة في شمال أمريكا الجنوبية، اللي جابوا هذا اسمه مانويل أورتيغا اللي قاد الثورة واللي بعد انصر. المهم أن الولايات المتحدة لا مش بنما الولايات لا هذيك هايتي غير. المهم أن لا أتذكرها إن شاء الله تعالى، هي الثورة اسمها الثورة السندانية، لأنه وحتى الثوار كانوا يسمونها السندانيستس. كانت هي ثورة يسارية وقامت على الأوضاع، ولكن لما نجحت كان النظام الشيوعي الدولي أصلا هو في تداعي، فما استطاعت أن تلقى هذا الدعم، وصار عليها ثورة باسم الديمقراطية من أجل تعددية الأحزاب، وأجبرت الولايات المتحدة الدولة أن تنتخب امرأة وعزل، وتحول رئيس الثورة إلى المعارضة، فنجحت عملية الثورة المضادة. ومن الناس اللي كانوا يدعموا الثورة الأساسية اللي كان يدعمهم في السلاح كثيرا، وحصل فضيحة في الولايات المتحدة لما مونوا ثوار الايش اسمه، مونوا الثوار المضادين هذول، مونوا من صفقات المخدرات قامت فيها المخابرات الامريكية لتمويل عملية الثورة المضادة. فالشاهد الثورة المضادة تتبنى ايضا حرب عصابات وتقوم، ولكن تختلف اساليبها. والثورة المضادة بطريق مرة مارسوها الفرنسيين ايام ما كانوا في الجزائر ايام الاستقلال، وصنعوا خيار تمول بالفرنسي للريفولوسيون كونترير، يعني الثورة المضادة. فهم صنعوا خيار للثورة المضادة، وصنعوا ثورة إلى جانب الثورة الأساسية، وهذا يجب أن نتوقف عنده قليلا، لأنه هو من الطرق التي تكافح بها حروب العصابات الآن. الفرنسيين لما وجدوا أنه في ضغط عام لعملية استقلال الجزائر، وفي ثورات بعضها ذات طابع قومي وبعضها ذات في الستينات كان المد اليساري والقومي في أشد، وكان عبد الناصر يدعم ثورة الجزائر، وكان الاتحاد السوفيتي يدعم ثورة الجزائر، وتشكلت جبهة التحرير الوطني في سنة 1954، وكتب الميثاق الوطني، ايش بيسموه الميثاق، نعم الوطني، هذا الذي قام عليه الآن، نشرح إن شاء الله عندما نأتي للجزائر. الميثاق هو ميثاق الجبهة التحرير الوطني والمبادئ التي قام عليها، اسمه ميثاق نوفمبر، فكان معمول اصلا على اسس يساريه واشتراكيه، وتغير وجه الثوره باساساتها كلها من الهويه الجهاديه الاسلاميه التي ابتدات في اول القرن التاسع عشر وانتهت. كيف انتهى هذه القضيه؟ تشير كل الدلائل التاريخيه الى الاصابع الفرنسيه في هذه القضيه، وهي انك عندما تجد في ضغط للاستقلال، في ثوره حتحصل حتما، فتقوم السلطه او الحكومه او الاستعمار باصطناع رموز جديده تنادي بنفس الافكار وبنفسها. أنت تريد الإسلام، تريد الاستقلال، تصنع لك ناس يريد الاستقلال وينادوا. فأول شيء تعمله تقوم بعملية تعديد للجماعة، تفرط الناس عن الثورة المركزية. الشيء الثاني عندما أنت تتكلم بشيء هو يتكلم بنفس الشيء، فلا شك أنه أقدر ماليا لأنه مدعوم بالخفاء، وأقدر على أن يجند الناس منك لأنه عنده إعلام قوي، واستطاع كونه هو عليه غض طرف في الخارج أنه يعمل مكاتب في الخارج يمارس عملية دعاية وإعلام، فشيئا فشيئا يصبح رموز الثورة الاجتماعيين هم الرموز المصطنعة أصلا اللي صنعتهم الدولة وصنعهم العدو. ولكن هو في الخفاء كان ممكن أن يتعامل مع الحكومات الأجنبية، وشيئا فشيئا يسلط الضوء عليه حتى يشترى الخيار. فكان يقول الجنرال دي جول، يقول كلام ما فهمناه إلا الآن بعد هذه القضية، قال يريدون استقلال الجزائر، سنعطيهم الجزائر الآن ونستردها بعد 30 سنة. ما أحد فهم كيف يعني سيسترد الجزائر بعد 30 سنة. هو مات فطس واستردت الآن فرنسا الجزائر بعد 30 سنة. وجدوا الجزائريين نفسهم محتاجين إلى ثورة أخرى الآن التي تحصل لعملية إحقاق الاستقلال الأساسي الذي حصل، لأن خيار الثورة الآخر اليسار القومي العلماني كان قابل للأخذ والعطاء، رغم أنه ما استطاعوا يسيطروا عليه بالكامل. يعني ظهر شخصيات وطنية حقيقة معادية لفرنسا مثل هواري بومدين، وكان على رأس القضية، ولكن شيئا فشيئا صنعت خيارات إلى جانبه، وصنع آية أحمد مثلا، هو من هذه الصناعات اللي صنع أحمد بن بلة وتفاهموا معه بطريقة من الطرق. فكل الطاقم الذي صنع، الميدانيين والمجاهدين والذين يحبون الآخرة دائما ويهتمون بها أكثر من اهتمامهم في الوجه الشرعي للدنيا، يهتموا في الشهادة وفي القضاء وكذا، وما تحس إلا قيادة الثورة نحت وأصبحت في يد الناس الذين يريدون الدنيا ويريدون العمل إليها. فصنعت خيارات إلى جانب الخيار. هذا الخيار تطور الآن ومورد في الأردن ومورد في مصر قليل، ولكن في الأردن نجح نجاح كبير جدا، أنه أيام حرب الخليج شعرت الحكومة بأن لابد أن الضغط الاجتماعي يرفع صور صدام حسين أكثر من صور الملك حسين. فالملك حسين والمخابرات قبلوا أن ترفع صورة الملك حسين إلى جانب صورة صدام حسين، مع أنه هذا ما يقبل أي طاغوت أنه ترفع صورة رئيس آخر إلى جانب. فكانت الصور التي تباع في شوارع عمان، وهذا من ذكاء الملك حسين، رجل داهية أصلا، دراسة كيف تحكم في البلد، عندنا من النماذج التي يجب أن تدرس الملك الحسن في المغرب والملك حسين في منطقة، نماذج عجيبة جدا، يعني قلعة في التجارب وطريقة امتلاك الدولة وكيف استمر. فالملك حسين رفع صورته إلى جانب صورة صدام حسين، وأي صدام حسين، وكان موقف الأردن شديد لدرجة أنه لما ذهب الملك حسين إلى أمريكا استقبلوا بوش في بيت المياضة واعتبروها إهانة، ووقف معه 20 دقيقة ولم يذهب معه للوداع على سلم المطار. ومع ذلك ما أحد تصور أن ينجو الملك حسين من هذه السقطة السياسية وأنه سينتهي، حتى الأمريكان اعترفوا بأن هذا الرجل داهية المنطقة، واستطاع أن ينسحب الآن وينخلق، وهو الذي ينادي ويهدد في الحل العسكري الأمريكي الآن إلى جانب الأمريكان في الحملة الأخيرة. من بين كل الدول العربية الأردن، والأردن دخل المناورات إن شاء الله نستعرض هذا السياسي مع الأمريكان، أصبحت يعني مقاطعة إسرائيلية. فكيف صنع الأردن لمواجهة احتمال نشوب حرب عصابات ضد اليهود لصالح صدام حسين؟ قام بعمليتين. العملية الأولى تجنيد أشخاص مخابرات رسميا قطعيا، والآن كل المخابرات تدرس مجموعة من الضباط عندها في كليات الشريعة، ويتخرج من كليات الشريعة ضباط برتب مخفية تحت العمائم والجبن، وهذا حصل في السعودية وحصل في كثير من الدول. المهم هم يدرسوا ضباط في كلية الشريعة، يتحولوا إلى خطباء. الناس أصلا عندما تعارض الإسلام ستفيء للمساجد، فتصبح المساجد مراكز لميكروفونات التصنت عن بعد، ومراكز للمفكرين اللي يتكسسوا على الناس كيف يتحركوا كيف يتصرف. هذا كله من أساليب الثورة المضادة ومن أساليب كيف يفتعلوا شيء. فالأردن ماشي في نظامين كانوا واضحين. النظام الأول أنه ترك بعض المخلصين والطيبين الذين يريدوا أن يسلحوا الناس، تركهم وغض الطرف عنهم لعملية شراء الأسلحة وتركهم تحت رقابته تماما، وهم ناس طيبين إنما قاموا بعملية عفوية وغرهم قضية أن الدولة، وقالوا أن الدولة ليس بإيدها تصنع شيء، أن الدولة لا تستطيع تعرضنا في شراء السلاح، لأنه خرج الدكتور أحمد نوفل وغيره قالوا أما تسلحونا أو نسلح أنفسنا، لأن اليهود ممكن يدخلوا، واليهود يهددوا بأنهم سيدخلوا ويحتلوا المرتفعات الغربية للأردن يعني شرق الأردن إذا ما وقفت عمليات التسلل اللي نشطت جدا لليهود وراء النهر حتى يتسللوا شباب بسكاكين المطبخ. فالدولة غضت البصر تماما، حتى قال شامير في حينها قال نحن نقدر الجهود الجبارة، لاحظوا الجمل شهد عظيمة ومدليلة كبيرة، قال نحن نقدر الجهود الجبارة التي يمارسها الملك حسين لحراسة حدودنا الشرقية، ولكنها مع ذلك غير كافية، ولو استمر الوضع على هذه الصورة فسنضطر إلى احتلال المعسكرات الغربية. في تلك الفترة حقيقة تحتاج إلى دراسة. خرج الإخوان المسلمين وأعطوا إجازة للمخابرات بأن تعتقل بعض شباب الإخوان الذي تسلح حتى ما يتورطوهم في القضية، وخرج واحد مثل يوسف العظم من كبار قال لا نريد أن نسمح لشباب شباب يلعبون بمرطونا في عمل غير مدروس وغير معدود له. وأخبرني بعض الأخوة أنه وصلوا إلى رفع قوائم بالشباب، هم إدارة الإخوان، بالشباب الذين يتوقعوا أن يتسلحوا ويثيروا المشكل ويجروا الورطة لأنه سيكونوا من الإخوان المسلمين، سلموا أسماءهم للمخابرات وقالوا إذا فلان وفلان وفلان وفلان فعل شيء فلتعلموا، وإن كانوا من الإخوان فهم ليس على علاقة فينا. فهمت؟ هذا كله في الوقت الذي كانت الأمة ممكن تتجهز باشتباك مع اليهود. فالدولة قامت بشيئين، الشيء الأول تركت بعض المخلصين السذج يقوم بعملية شراء السلاح، ووفرت لهم تجار سلاح مرتبطين بالمخابرات يعطوهم السلاح بأرقامه. فلما صارت عملية القبض على هذه المجموعة الطيبة كانت المخابرات تأتي تقول له عندك سلاح كلاشينكوف برقم كذا، رقمه 6700 وكذا، فأتينا به رجاء بدون مشاكل. فكان يأتيهم بالسلاح الذي اشتراه من المخابرات، ومع ذلك الدولة لأنه كانت طالعة جديد من حرب الخليج كانت تقول له أعطينا السلاح جزاك الله خير تفضل على بيتك ما تعمل معه شيء، حتى ما يعني من أذكى الناس في عملية نزع فتيل حرب عصابات النظام الأردني، وإلا كان مهدد عنده بخليط إسلامي على خليط فلسطيني، التركيبة الأردنية 70% من السكان فلسطينيين ينتموا إلى 1200 ألف منظمة، كل واحد بعقلية وكل واحد بقيادة، وهي قيادته في بيروت وهي قيادته في العراق، فما يستطيعوا أنه يواجهوا هذه المواجهة، فأخذوا السلاح ما فعل معهم شيء، وتركوهم أكثر من سنة ونصف فقط تحت المراقبة، ثم اعتقلوهم دفعة وراء دفعة دفعة وراء دفعة، ومن خلال الدفعات عرضوهم لعملية قمع وأحباط نفسي. يجد الإنسان نفسه أنه اشترى سلاح وتنظم وانحمس، ولا بعدين تأتي المخابرات تعطي رقم سلاحه، فما يعيد الكرة مرة أخرى، ثم يعرضون لعملية تعذيب بسيطة وعملية اصطفاء، فاصطفوا من حوالي 60 أو 70 شخص، حوالي 10 أبقوا عليهم في السجن عندهم، منهم مجموعة أخونا أبو محمد المقدسي، لأنه يعلم أنها مجموعة لها إيديولوجيا، مجموعة لها فكرة، مش عملية أنه جابس لها ورجل، هذه مجموعة لها إيديولوجيا، فأبقوا عليها والباقي. هذه إحدى الطرق التي كافحوا فيها مخابرات الحرب العربية. والطرق الأخرى أنه كانوا يأتوا بشخص هو أصلا مخابرات ينادي بأفكار الثورة ويتكلم على الملك ويذهب في المساجد ويغض الطرف عنه فيجند ناس، فما رأيك لو اكتشفت بعد سنة من العمل أنه الرأس أصلا اللي هم جندك ومجند اللي تحتك وتحت تحتك بالقوائم ضب واحدة هكذا سلموا للمخابرات. وهذا الأسلوب تمارسه كل الحكومات في مكافحة الانقلابات العسكرية، تأتي بضابط مفتعل يقوم بعملية انقلاب عسكري ويجند كل الضباط اللي عندهم، لأنهم يعلموا أنه في من خلال جواسيسهم في توتر داخل الجيش، فيجند كل الضباط، وبعد ذلك يقوم بعملية اعتقال لكل هؤلاء الضباط دفعة واحدة، لأن الذي قام بعملية الانقلاب هو أصلا مخابرات. فأول نجاح ينجحون به وهو أنه أي ضابط عندما يتعرض لعملية دعوة يشك بالذي يدعوه مباشرة أن هذا ممكن يكون من الدولة، لأنه لا يمكن أن يتعرف عليه. ولذلك تقريبا هلأ في 20 سنة الأخيرة ما عدنا سمعنا عن انقلاب ولا في أي دولة عربية، يعني لما تحصل بدل نسمع عن فشل انقلاب في مكان الفلان. فهم عملية الانقلاب عبارة عن ثورة صغيرة داخل الجيش، فقضوا على هذا الأسلوب بقضية الاختراق المبكر. فهذا كله من أساليب الثورة المضادة ومن أقدم من مارسوا الفرنسيين في المستعمرة الفرنسية بصناعة إما صناعة خيارات. ولكن الأسلوب الراقي جدا الذي مارسه المخابرات الفرنسية والمخابرات الجزائرية في العملية الأخيرة، وهو ليس صناعة خيار مخابرات مباشرة، لأنه لا يمكن مع وجود منهج، لا يمكن، لأنه عنده حدود. يعني كونك مخابرات كيف سيتصرف تصرفات تتناقض مع المنهج، فالناس ما توافق عليه. بالإضافة إلى أن الحرب تنتشر على جبهة واسعة جدا، طول الجبال أكثر من 1400 كيلومتر في الجزائر الساحل، سلاسل جبلية على طول 1400 كيلومتر، من أربع طبقات من السلاسل بعمق 300 إلى 400 كيلومتر. يعني سبحان الله، طبيعة تحسد الناس مثلنا ولا مثل الليبيين والمصريين، يعني يغبطوا الناس على وجود هيك طبيعة. يعني عندنا إذا وجد جبل 20 كيلو ب 30 كيلو تعتبره نعمة. في ليبيا الجبل الأخضر 140 كيلو بحوالي 50 كيلو معتبرينه قلعة، وما ذلك حصر. فهذه السلاسل ما استطاعوا، فوجدوا أنه لا يمكن يصنعوا خيار مباشر، ولا يمكن يصنعوا خيار ينادي بنفس الأفكار ثم يوجه، لأنه هي الأفكار أصلا متطرفة لا يمكن توجيهها. فقاموا بخيار ثالث لازم ندرسه بدقة عندما ندرس التجربة الجزائرية، وهو أنه وجدوا طبيعة المنهج تسمح بتصعيد التطرف، فزرع ناس يصعدوا عملية التطرف واستفادوا إلى أكبر حد من انتشار أفكار التكفير وتداخل أفكار التكفير مع أفكار موجودة في التيار الجهادي لها مثل، يعني الفرق بين زي ما قلنا البارحة أن الشجاعة والتهور بينها خيط رفيع. ففي عندنا أفكار جهادية صحيحة ونحن نحملها ونتبناها، ولكن تصل إلى حد خيط لو زدنا فيها قليلا تتحول إلى أدلة لتيار التكفير وليس أدلة التيار. فهم درسوا هذه القضية، وواضح بصمات المخابرات المصرية جدا في مساعدة الجزائريين في فهم المناهج، لأنهم سجنوا الناس فترات طويلة وعالجوهم وأخذوهم العلماء وحكموا معهم في المناهج، بدنا نتكلم عليه في تجربة مصر إن شاء الله. فوجدوا أن أفضل خيار هو زراعة ناس يوجهوا الثورة إلى حذفها من خلال ممارسات حرة. لذلك أعتقد الذين وجهوا الجماعة الإسلامية المسلحة إلى حذفها من الذين استفيد من توجهاتهم من قبل المخابرات أكثر من الذين كانوا فعلا مخابرات رسميا، يعني ومرتبط وتلقى أوامر. يعني ما أعتقد أنا أنه لا غالب ولا أكثر اللي كانوا في الجماعة المسلحة في القيادة كما الآن تردد أنه مخترقين المخابرات. نعم مخترقين المخابرات، ولكن مخترقين بعناصر قليلة جدا، ولكن مخترقين على صعيد التوجيه المنهجي العام بشكل أكبر جدا. وإلا في لندن لما سارت قضايا الفتاوى المؤيدة لقتل النساء والأطفال، وأثروها بعض المتصدرين للفتوى في لندن، هذول ليسوا مخابرات قطعا، هم أخوة معروف ماضيهم، ولكن كيف وظفت هذه القضية لعملية إشاعة لضربهم وضرب العملية نفسها. أول شيء هم حطموا وعلى أساس أنهم هم نفسهم صاروا مسؤولين عن المجازر، ومارس الإعلام مع أنه الفتاوى التي صدرت لقتل المدين ليس لها علاقة بعيدة من قريب بطبيعة المجازر التي حصلت، ولكن استفيد من طبيعة فتوى خاطئة وشذوذ موجود داخل التيار الجهادي، ركبته حالة من العاطفية لصالح الخطأ فاستماد بها. فكانت أجهزة الرصد الموجودة وهي في إنجلترا تتعاون طبعا مع أجهزة الرصد الموجودة في فرنسا، فصنع مخطط نشرحه محكم جدا جدا لعملية توجيه الثورة إلى حذفها من خلال ثورة مضادة، إما بأسلوب الزرع المباشر أو بأسلوب التوجيه المنهجي أو بأسلوب صناعة خيار أنت تستطيع تتحاور معه. فهذه هي الأساليب التي نجحت من الستينات إلى الآن في محاربة حرب العصابة، ولم تنجح أساليب القمع العسكري بأنك أنت تفتش وتمشط الأحياء وتأخذ وتعده، لم تسفر هذه النتائج إلا عن زيادة فعالية الثورات وعن زيادة التأهيل لها. فهذا كله من أساليب الثورة المضادة، إن شاء الله نشرح كل واحدة عندما نصل إلى المثال. قال وبسبب الطبيعة السياسية للصراع وتفاوت الوسائل التي بحوزة المعسكرين، يعني المعسكر الدولي المسلح جدا والذي ليس له تأييد شعبي، ومعسكر العصابات اللي مسلح بشكل رديء ولكن له تأييد شعبي، وخاصة بسبب التناقض التام لأهدافهم السياسية، فإن التكتيكات الأساسية المطبقة في حرب العصابات غير قابلة للتطبيق من قبل الجيش. يعني لأن المعركة السياسية وليست عسكرية، فلا يفيدك أن تطبق الكوماندو في الجيش نفس التكتيكات لمحاربة العصابات، غير قابلة للتطبيق من قبل الجيش الذي يقاتل العصابات، ولن تكون قابلة للتطبيق وبشكل محدود جدا إلا من قبل الاختصاصيين العاملين في القوات الأمريكية الخاصة التي يمكن أن تحاول تقليد تكتيكات العصابات. وأظن هذه الجملة على صعيد السخرية، أن هذه القضايا يجزم لن تطبق، وكذا اللهم إلا من هؤلاء الفاهمين اللي عاملين تكتيكات مناوئة للعصابات. يقول والأسباب أن لن تنجح عملية مقاومة العصابات العسكرية بحرب عصابات عسكرية، يقول لن تنجح للأسباب التالية، والأسباب تامة الوضوح. يقول طبعا عندي في التعليق هنا رقم 19، أقول ميزات رجل العصابات أو قيادة العصابات تؤخذ من هذا البند، ميزات رجل العصابات تؤخذ من هذا البند لأنه هو يعدد الأسباب التي يتفوق فيها رجل العصابات. يقول أولا لأن رجل العصابات يمتلك المبادرة فهو الذي يبدأ الحرب، يعني في أحسن الأحوال حرب العصابات المضادة هي عملية رد فعل على الفعل العسكري للعصابات، فكونه هو الذي يبدأ المعركة هذا أول ميزة له بأنه سيربحها. ولذلك ملخص حرب العصابات أنها على الصعيد السياسي، هذا لازم تفهموه جيدا، أن حرب العصابات على الصعيد السياسي هي قتال على الشرعية، من شرعي أمام الناس وأمام الرأي المحلي وأمام الرأي العام العام، من الشرعي ومن الغير شرعي، من الظالم ومن المظلوم. حرب العصابات أساسا سياسيا هي قتال على الشرعية، وعسكريا هي قتال على المبادرة، هي قتال على المبادرة، من يملك المبادرة، هل نحن نضرب الدولة والدولة تبحث عننا ولا الدولة تبحث عننا ونحن نفر؟ فهمت؟ الذي يملك زمام المبادرة العسكرية مرشح للنصر. فللأسف آلت كل المواجهات الجهادية الآن بيننا وبين الدولة إلى خسارة على المجال الشرعي وخسارة على مستوى المبادرة، ولذلك لا يمكن أن نربح في الآليات الحالية حرب العصابة، لا يمكن أن نربح إلا الشهداء الذين نرفعهم إلى الله سبحانه وتعالى فقط، هذا الربح الوحيد، ونربح الرصيد الذي خلفته هذه التجارب حتى نستفيد منها. فإذا ما استفدنا منها فما في ربح إطلاقا أصلا. حرب العصابات هي قتال على الشرعية في الناحية السياسية، وقتال على امتلاك زمام المبادرة في الناحية العسكرية، فالذي يمتلك الشرعية أمام الناس يرشح للربح المعركة، طبعا أمام الناس محليا هام جدا، ثم أمام الرأي المحيط الإقليمي، ثم أمام الرأي العام العالمي. وصلت قضية الجزائر اليوم، كنت أتابع الأخبار قبل نصف ساعة، قضية إن شاء الله بعد ما ننتهي نوجزه، نحن تكلمنا عن فرصة أخبار ونسيناها، إن شاء الله نرجع نعملها قبل الجلسة المسائية. المهم تكلم عن أن الوفد الأوروبي رفع الآن التقرير وإلى آخره، فاضطر الرأي العام العالمي كله أن يكون، ورغم أنه ضد الإسلاميين، رغم أن العالم كله ضد الإسلاميين، لكن الرأي العام العالمي ما يزال يشكل ورقة ضاغطة على النظام الجزائري يمكن الاستفادة منها. فالقصد أن الشرعية هي ذات دوائر متعددة، أول شرعية يجب أن تقاتل عنها هي أنك تقاتل على الحق أمام الله سبحانه وتعالى، إذا فقدت شرعيتك وكنت أنت عن الباطل ما تربح أصلا ما تربح. فإذا كنت أنت صاحب الشرعية عند الله سبحانه وتعالى فأنت مرشح للنصر، هذا على صعيد المبدأ. على صعيد الناس يجب أن تمتلك الشرعية بأن تقنع العموم بأنك مظلوم، ولاحظ أنت لهجة إسرائيل رغم امتلاك 200 رأس نووي إلى الآن لأنها مظلومة وقليلة السكان ومهددة بالإبادة من وحوش ضارية حولها يعد بمئات الملايين، فلغة الاستعطاف ولغة الاستضعاف لا تزال إلى الآن، هذا من أجل كسب رأي عام. فهذه الشرعية عندما تكتبها يجب أن تظهر بأنك مظلوم صاحب حق وهرس قضي على فرصك السلمية بأن تصل إلى أهدافك إلى آخره فتربح الشرعية. فنجد الآن القتال في السعودية كله على الشرعية، هيئة كبار العلماء والعلماء كله لإثبات أن الملك شرعي ونمثل نظام إسلامي، والمعارضة كل قتالها لأنها تثبت أن هذا غير شرعي وأنه لا يحكم بما أنزل الله وأنه غير عادل، فهمت؟ فهذا القتال على الشرعية للأسف من خلال ملاحظتي أن مثلا حتى على صعيد الجزيرة إذا ردنا نحصي شعب الجزيرة فلا تزال معركة الشرعية كاسبة من قبل الدولة خاسرة من قبل المعارضة إلى الآن، مع أنه يقولون أن استطعنا أن نحطم كثير من شرعية النظام، يعني كل صنوف المعارضة، كل المعارضة السعودية عدة فصائل، حتى السنية منها عدة تجمعات، منها سياسي ومنها عسكري ومنها جهادي ومنها كذا، وحتى الشيعة لهم معارضة، ولكن كل هذه الفصائل يقولون أنه حطمنا كثير من شرعية النظام، حطمنا كثير من شرعية العلماء، ولكن واقع الأمر من خلال الاحتكاك بالناس القادمين الجزيرة، من خلال متابعة الأخبار، من خلال رصد عدد العمليات اللي صار، وطبيعة تجد أنه معركة الشرعية ما حسمت إلى صالح أهل الحق إلى الآن، ما حسمت في مصر، ما حسمت المعركة، لا يزال الناس ينظروا، عموم الناس أقصد 60 مليون يقصدوا يفهموا أنه في خبط بين الإرهاب وبين القضية. لم يكسبوا الناس معركة الشرعية بأنهم ينادوا بالحق وبمنهج الحق ويدافعوا عن الناس. فالقتال على الشرعية في الصعيد السياسي، وهنا يتكلم على زمام المبادرة، القتال على زمام المبادرة. زمام المبادرة هذا في كل الدنيا، في التجارة، في الملاكمة، في الرياضة، في العلاقات، في كل شيء، في عملية زمام. في إنسان يبادر وإنسان يدفع ليلحق فيه ويقوم بعمليات ردود أفعال. في الملاكمة من أوضح الوسائل، ولذلك يحضرني مثال كان هتلر، وذكر ذلك في كتاب كفاحي، يوجب مادة الملاكمة على كل طلاب المدارس من سن السابعة إلى الأعلى، ويقول ليس الغرض فقط الرياضة والصحة، الغرض أن أعلم هذا الجيل الألماني الذي يرشح لسيادة العالم بأنه وحده في الحلب أمام اللكمات، وعليه أن يخلص وجهه بساعديه فقط. لاحظ فلسفة التربية. يقول عندما والذي مارس هذه الألعاب العنيفة اللي فيها نكمل أحدك في الحلبة، يعني يسر الله أنه لعبنا هذه بعض اللعبات، تنزل في حلبة الجيد ومثل نفسك، الناس كلها تتفرج على النتيجة، ممكن أحد يتدخل ولا حتى الحكم حتى يطلعك من الورطة. أنت أمام ورطة، يا بتدافع يا بتاكل. هذا له بعد في التربية السيكولوجية النفسية، غير ألعاب الرياضة الجماعية التي تربي الإنسان على أنه يلا خطأك ضايع في المجموع، يعني ممكن أنت تجري هذا يساعد فيضيع مين، حدد المشكلة. الألعاب العنيفة الفردية لها دلالة تربوية، وهي أنك أنت ستتصرف أمام ورطة. فهذا يعلمك من جملة ما يعلمك هذه الرياضات قضية المبادرة، أنك أنت إذا حصرت خصمك فتراجع، حصرت تراجع، حصرت تراجع، فيكون هو مرشح لأن يأخذ الضرب القاضي، وعندما تقوم عملية رد الفعل فتصبح أنت المطارد. فهي هي المبادرة، المبادرة من يحصر الآخر ومن يفر. فاللعبة العسكرية في حرب العصابات كله على المبادرة، ولأن عموم حروب العصابات تبدأ والمبادرة فيها بيد العصابات، هو الذي بدأ الثورة، هو الذي بدأ الضرب. فالدولة يعني تأخذ فترة حتى تتوازن. عندنا حافظ الأسد كان فعلا يحزم الشنط بتاعه حتى يمشي، وكان وضع الثورة ليس مؤهل للنجاح إطلاقا، هو وهم بسبب تتابع عملية المبادرة، بسبب تتابع عملية المبادرة. أجهزة الأمن ليست مؤهلة لأنه تحصي، كانت بعض أسماءنا موجودة في قوائم لبعض أجهزة الأمن على أننا مطاردين، عند الأجهزة الأخرى لسنا مطلوبين. فإذا أوقفك حاجز للي طلبك تقف، إذا وقفك حاجز آخر تذهب. عملية فوضى، ما استطاعت الدولة لسه إلى الآن تتوازن إزاء هذه القضية. ولذلك الذي لم يحضر لأن يضرب الدولة ضرب صاعقة من البداية يضيعها ويستفيد من عملية الدوخة الأولى، لا يبدأ حتى يتهيأ لضربة ممكن تحدث هذا التخلخل في الخصم حتى تمتلك أنت زمام المبادرة. زمام المبادرة أساس النصر العسكري في حرب العصابات. فإذا فقدت أنت زمام المبادرة وجدت نفسك ضعيف عسكريا، لازم تنقل المعركة إلى مبادرة أحيانا سياسية، يعني تدخل الدولة في جملة من الحرج وتطلق تصريحات وتعمل عليها عروض، تتعرض إلى ضغوط، فتحل مشكلة عسكريا، تكون أنت استبدلت نفسك عسكريا فتقوم بعملية انطلاق المبادرة.